السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو المجلس الثاني من برنامج الدرس الواحد الثامن، والكتاب المقروء فيه هو الوجه في تسمية الطبراني لمعاجمه الثلاثة للعلامة الأمير رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه هو الشيخ العلامة المحقق محمد بن إسماعيل ابن صلاح الحسني الصنعاني، يكنى بأبي إبراهيم، ويعرف بالأمير نسبة إلى أهل بيته، فإنهم معروفون بهذا اللقب في بيوت الحسنيين من أهل اليمن. المقصد الثاني تاريخ مولده. ولد ليلة الجمعة منتصف جماد الآخرة سنة 99 بعد الألف. المقصد الثالث تاريخ وفاته. توفي رحمه الله يوم الثلاثاء 3 من شعبان سنة 82 بعد 100 والألف، وله من العمر 93 سنة، فرحمه الله رحمة واسعة. المقدمة الثانية التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد أيضا. المقصد الأول تحقيق عنوانه خلت النسخة الخطية للرسالة من اسم يفصح عن محتواها، واختار ناشرها تسميتها بهذا الاسم. الوجه في تسمية الطبراني لمعاجمه الثلاثة. أخذا من طريعة السؤال الوارد فيها، المقصد الثاني بيان موضوعه. هذه الرسالة تتضمن جوابا على سؤال رفع إلى العلامة الأمير عن وجه تسمية الطبراني لمعاجمه الثلاثة بالكبير والأوسط والصغير. وعن حكم الأحاديث المعزوة إليها، وهل يحتج بها أم لا، وإذا عورضت بقياس أيهما يكون أرجح. المقصد الثالث توضيح منهجه إن من الخصائص العامة لعلماء الزيدية، والمصنف واحد منهم، اعتناؤهم بتمحيص المنقولات، كما يعلم هذا من قرأ لأذكيائهم كابن الوزير والمقبلي والصنعاني والشوكاني، فالرسالة مع وجازتها تشتمل على عرض ومعارضة، تشتمل على عرض ومعارضة، فقد نقل عمن سبقه كالذهبي، وأبدى رحمه الله تعالى مناقشة لبعض ما ينقله كمناقشته لابن الصلاح وغيره، وبالجملة فالرسالة مسرودة جملة واحدة، تبعا لكونها إجابة لسؤال، نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سئل السيد العلامة البدر السيد محمد بن إسماعيل الأمير. هذا ما يكون المصنف، قال الناسخ، هذا من كلام الناسخ. قال الناسخ سئل، قال الناسخ: سئل السيد العلامة البدر السيد محمد بن إسماعيل الأمير رحمه الله عن الوجه في تسمية الطبراني لمعاجمه الثلاثة بالكبير والأوسط والصغير، فأجاب رحمه الله بقوله الذي ذكره الحافظ الحجة أبو القاسم سليمان بن أيوب الطبراني رحمه الله. الذي ذكره الحافظ الحجة الذهبي في ترجمة أبي القاسم، هذه ساقطة. الذي ذكره الحافظ الحجة الذهبي في ترجمة أبي القاسم، نعم. الذي ذكره الحافظ الحجة الذهبي في ترجمة أبي القاسم سليمان بن أيوب الطبراني رحمه الله تعالى ما لفظه: إنه صنف المعجم الكبير وهو سوى مسند أبي هريرة، فكأنه أفرده في مصنف، والمعجم الأوسط في ست مجلدات كبار، يأتي عن كل شيخ بما له من الغرائب والعجائب، فهو نظير كتاب الأفراد للدارقطني، بين فيه فضيلة وسع روايته، وكان يقول: هذا الكتاب روحي، لأنه تعب فيه، وفيه كل نفيس وعزيز ومنكر. وصنف المعجم الصغير وهو عن كل شيخ له حديث واحد، انتهى كلام أبي عبد الله الذهبي. وقد أفادت عبارته وجه التسمية المسؤول عنها، وأفادت أن في الأوسط مناكير. وأما تسمية الثلاثة بالمعاجم فالظاهر أنها كلها مرتبة على حروف المعجم. ثم أجاب المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة على ضميمة السؤال الأولى المشتملة على السؤال عن وجه تسمية الطبراني لمعاجمه الثلاثة بالكبير والأوسط والصغير، وكأنه رحمه الله تعالى لم يقف على هذه الكتب بل اكتفى بالنقل عن الذهبي في بيان معاني ترتيبها هذا الترتيب، وذلك لعزة الكتب عند المتأخرين قبل أن تظهر الطباعة وتروج الكتب. وهذا الكلام الذي نقله المصنف رحمه الله تعالى عن الذهبي هو في كتاب تذكرة الحفاظ، وفيه التعريف بالمعاجم الثلاثة الكبير والأوسط والصغير على وجه الإيجاز، ويجمع هؤلاء الثلاث أنها مرتبة على حروف المعجم كما قال المجيب رحمه الله: أما تسمية الثلاثة من المعاجم فالظاهر أنها كلها مرتبة على حروف المعجم، يعني الحروف الأبثثية الألف والباء إلى آخرها، ثم إنها تختلف بينها فيما وراء ذلك. فالمعجم الكبير مختص بمسانيد الصحابة رضي الله عنهم، فهو مرتب على مسانيد الصحابة كأبي بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب إلى آخره ما جمعه رحمه الله تعالى فيه، سوى مسند أبي هريرة فإنه أفرده ولم يدخله في المعجم الكبير. وأما المعجم الأوسط فأشار الذهبي رحمه الله تعالى إلى أنه مرتب على الشيوخ، فهو معجم شيوخه، فرتب فيه الأحاديث على شيوخه مبتدئا بحرف الألف، ويأتي عن كل حديث عن كل شيخ بغرائب حديثه كما ذكر ذلك الذهبي في سير أعلام النبلاء. ولم يرد رحمه الله تعالى أن يلم بمروي شيوخه جميعا، لكنه اقتصر على مشايخه المكثرين. فمعجم الطبراني الأوسط متصف بثلاث صفات: أولها أنه في حديث شيوخه المكثرين، والثاني أنه يخرج عن كل واحد منهم جملة من غرائب حديثه، وثالثها أنه مرتب على حروف المعجم. ومعنى قول الطبراني رحمه الله تعالى: هذا الكتاب روحي، أي الذي اعتز به وأفتخر، لأنه تعب فيه كما قال الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه انتخب فيه من حديث شيوخه المفترين ما كان غريبا. والمراد بالغريب هنا ما عز وجوده عند غيرهم، وهذا هو وجه التعب فيه، فلا يخرج عنهم حديثا لهم مشارك فيه. وأما المعجم الصغير فقد أشار الذهبي رحمه الله تعالى إلى أنه من جنس الأوسط، إذ قال: وصنف المعجم الصغير وهو عن كل شيخ له حديث واحد، فأفاد أنه مشيخة أيضا وأنها مرتبة على معجم الشيوخ. ولم يفصح الطبراني في شيء من كتبه عن معنى كتابه ومقصوده إلا في أول الجامع الصغير، فإنه قال في أوله، أكتب هذه الجملة، قال: هذا أول كتاب فوائد مشائخي، هذا أول كتاب مشايخي الذين كتبت عنهم بالأمصار، الذين كتبت عنهم بالأمصار، خرجت عن كل واحد منهم حديثا واحدا، خرجت عن كل واحد منهم حديثا واحدا، وجعلت أسماءهم على حروف المعجم، وجعلت أسماءهم على حروف المعجم، حينئذ ماذا يمكن أن نصف المعجم الصغير به؟ من يجيب؟ من هذا الكلام الذي كتبتموه؟ هيا خل خليل ذا. نعم. أولا أنه عن على شيوخه، هذه الصفة الأولى أنه على شيوخ، والثانية أنه يخرج عن كل شيخ حديثا واحدا، والثالث أن هؤلاء الشيوخ رتبوا على حروف المعجم. باقي شيء؟ هم أكيد يعني مصارك صير بلدان. ما ياخذ؟ لا، قال هذا أول كتاب مشايخ، ما قال هذا أول كتاب فيه إضافة. إيش؟ كيف فوائد؟ محمد. إيش؟ كل طبراني كما تجد حرى حديث بالإجازة، كلها رواية سماع. الكبير والأوسط والصغير كلها صفة، كلها حدثنا وأخبرنا. الخصيصة التي ينبغي الإنباه إليها هي أنها أحاديث فوائد، نعم، هذه فوائد عن شيوخه، وقال فوائد الشيوخ، أنها أحاديث فوائد، والحديث الفائدة في عرف الحفاظ السابقين هو الحديث الغريب المنكر، فإنهم كانوا يطلقون هذا حديث فائدة يريدون أنه غريب لتفرد راويه به وعدم وجود مشارك له، كما نص على ذلك الإمام أحمد فيما نقله ابن تيمية في الرد على البكري، وكذلك ابن رجب في شرح العلل. وقوله رحمه الله تعالى عن كل واحد منهم حديثا واحدا، أي في الأقل، وقد يزيد عن الراوي من شيوخه، فربما خرج عنه أكثر من ذلك. نعم. ثم ما يكون حال الحديث المنقول عن أي هذه الثلاثة المعاجم في أي كتاب مجرد عن الإسناد، كما يوجد في جامع الحافظ أبي بكر عبد الرحمن السيوطي رحمه الله تعالى الجامع الكبير والصغير وذيله، ولم يعثر الناظر على كلام لأحد من أئمة الحديث على صفة الحديث من صحة ولا تحسين ولا تضعيف، وأنه هل يحتج به في الحلال والحرام أو يتوقف فيه، وأنه إذا عارضه قياس راجح أيهما يكون أرجح، وهذه الأطراف الأخيرة ليست خاصة بالطبراني بل عامة في كل كتاب ينقل منه متن الحديث الذي لم تعرف قاعدة مؤلفها ولا عرف الناظر سنده حتى يبحث عن رجاله. وهذا سؤال جيد جدا يحتمل الإطالة، ولكن نذكر ما يرشد إلى المراد، فنقول إن الحافظ السيوطي رحمه الله تعالى ذكر في ديباجة الجامع ثلاث قواعد، الأولى إن أحاديث معاجم الطبراني الثلاثة وكتاب النسائي وابن ماجه والموطأ ومسند أحمد وزوائد ابنه عبد الله وكتاب عبد الرزاق وكتاب سعيد بن منصور وكتاب ابن أبي شيبة وكتاب أبي يعلى والدارقطني وأبي نعيم والبيهقي فهذه 15 كتابا ذكر أن فيها الصحيح والحسن والضعيف. قال وإنه قد بين ذلك في الجامع الكبير غالبا إلا أنه قال إن كل ما في مسند أحمد فإنه مقبول فإن الضعيف الذي فيه يقرب من الحسن. والقاعدة الثانية إنما كان في البخاري ومسلم وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم والمختارة للضياء فإنه صحيح والعزو إليه معلم بالصحة. القاعدة الثالثة إنما كان في الضعفاء للعقيلي والكامل لابن عدي وتاريخ الخطيب وتاريخ ابن عساكر وتاريخ ابن النجار ونوادر الأصول للحكيم الترمذي ومسند الفردوس للديلمي فكل ما في هذه ضعيف وأنه يستغنى بالعزو إليها أو إلى بعضها عن بيان ضعفه. هذا كلامه إلا أن في النفس من جعله مستدرك الحاكم مثل الصحيحين وأن العزو إليه معلم بالصحة فإنه قال أبو عبد الله الذهبي في ترجمة أبي عبد الله الحاكم في التذكرة بعد الثناء عليه وليته لم يصنف المستدرك لأنه غض من فضائله لسوء تصرفه وقال في النبلاء مما هو أبسط من هذا وهو كالشرح لهذا التمني فقال فيه ما لفظه بعد أن ذكر حكاية عن أبي سعيد الماليني عن أبي سعد الماليني وأنه قال ليس في المستدرك حديث على شرط الشيخين فقال بل في المستدرك شيء كثير على شرطهما وشيء على شرط أحدهما ولعل مجموع ذلك ثلث الكتاب بل أقل فإن في ذلك أحاديث ظاهرها على شرط أحدهما أو كليهما وفي الباطن لها علل خفية مؤثرة وقطعة في الكتاب أسانيدها صالحة وحسنة وجيدة وباقي الكتاب مناكير وعجائب وفي غضون ذلك أحاديث نحو 100 يشهد القلب ببطلانها انتهى. وبهذا تعرف أن جعل المستدرك على الصحيحين غير صح أن جعل المستدرك كالصحيحين وبهذا تعرف أن جعل المستدرك كالصحيحين غير صحيح وتعرف أن قول السيد محمد رحمه الله في التنقيح أنه لخص الذهبي في كتابه تلخيص المستدرك وأنه بين فيه أن المستدرك قدر نصفه على شرط الشيخين فيه تسامح. وأما تأويل ابن الصلاح ونقله السيد محمد وأقره أن الحاكم لم يلتزم في تصحيحه قواعد أئمة الحديث بل صحح على قواعد كثير من الفقهاء وأهل الأصول فغير مطابق لما يصرح به الحاكم من قوله على شرطهما ولم يخرجاه فإنه صريح أنه لم يرد التصحيح على قواعد الشيخين إلا على قواعد الشيخين بخصوصهما ولذا يلزمهما أن يخرجا ما خرجه كما هو ظاهر عبارته. وبقي أيضا في النفس شيء من جعل السيوطي رحمه الله تعالى سنن النسائي كمعاجم الطبراني ونحوها في الثلاثة الأنواع مع أنه ذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي عبد الرحمن النسائي عن أبي طاهر قال عن ابن طاهر قال سألت سعد بن علي الزنجاني عن رجل فوثقه فقلت قد ضعفه النسائي فقال يا بني إن لأبي عبد الرحمن شرط في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. وأقر الذهبي هذا الكلام وقال وأقر الذهبي هذا الكلام وأقر الذهبي هذا الكلام، بل قال في النبلاء في ترجمة النسائي: هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم وأبي داود والترمذي، وهو جار في مضمار البخاري انتهى. نعم. وأما قول أبي السعدات بن الأثير في أوائل الجامع الكبير منه: سئل النسائي عن سننه الكبرى أصحيح هو؟ قال: لا. فقيل له: اختصر لنا الصحيح منه وحده. فصنف المجتبى، فقد رده الذهبي وقال: لم تصح هذه الرواية، والمجتبى اختصار ابن السني انتهى. والمجتبى اختيار ابن السني، والمجتبى اختيار ابن السني انتهى. والظاهر أن الذهبي أقعد في هذا الشأن من ابن الأثير. فإذا عرفت هذا فكان الأولى للسيوطي أن يجعل النسائي عوضا عن المستدرك. نعم. الأحاديث التي لم ينص إمام على صحتها ولا حسنها ولا ضعفها، ككثير من متون أحاديث جوامع السيوطي التي نقل متونها من الكتب التي قال إن فيها الثلاثة الأقسام مجهولة الحال، فإنه لم يتم له الوفاء بذكر حالها في الجامع الكبير، أنه يذكر نادرا حال بعضها من هنا، فهذا الذي ذكر حاله قد كفي فيه المؤونة. قد كفى فيه المؤونة، إلا أن في اتباعه على ذلك بعد أن عرفت صفته في المستدرك والنسائي ما لا تطمئن له النفس، وقد تعقبه كثيرون فيما ذكر من التحسين وغيره، كما يعرف من شرحه للمناوي على الصغير، ومن شرحنا أيضا، والله أعلم. إلى هنا في الهامش، ففرض الناظر فيه الوقف عن الاستدلال به في الحلال والحرام والبقاء على البراءة الأصلية. وأما إذا عارض هذا الحديث المجهول الحال قياس صحيح دل عليه النظر بأي أقسامه المعروفة، فإنه يعمل به ويقدم على الحديث المجهول حاله، وإن كان القياس مما لا دليل عليه لمسالك أخرى من الدوران والسبر والتقسيم ونحوهما، فإنه لا يقوى الظن بالعمل لعدم نهوض تلك المسالك على علية العملية. فلو اضطر الناظر إلى العمل بالقياس الذي هذا حاله وبالحديث المجهول حاله، فالعمل بالحديث أولى، لأنه أقرب إلى حصول الظن، سيما حيث لم يقل إمام بأنه موضوع، فإن غاية ما يجوز أنه ضعيف، وللضعيف أسباب تغتفر عند الشواهد والاعتبار والترجيح أنواع، والترجيح أنواعه كثيرة، وكل حادثة قد يحصل فيها مرجحات، فبها لبعض الأدلة دون بعض، ولذا قيل إنها لا تنحصر المرجحات، والله سبحانه المسؤول أن يجعل موازين الأعمال لديه راجحة والنيات خالصة لوجهه الكريم صالحة، وأن يصلي ويسلم على نبيه ورسوله الكريم وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم، والحمد لله رب العالمين، آمين. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من الإجابة عن ترتيب المعاجم الترتيب الثلاثي المذكور، أتم جواب سؤاله ببيان جواب ما سأل عنه المستفتي من حكم الأحاديث الواردة في معاجم الطبراني الثلاثة، فنقل رحمه الله تعالى خطة السيوطي التي أعرب عنها في مقدمة الجامع الكبير وعمل بها في الجامع الكبير والصغير وديده، فإنه جعل للأحاديث قواعد، من جملتها هذه القواعد الثلاث التي ذكرها المجيب رحمه الله، وأولها أن أحاديث معاجم الطبراني وكتاب النسائي وابن ماجه إلى آخر الكتب الخمسة عشر أن هذه الكتب فيها الصحيح والحسن والضعيف، وأنه بين ذلك غالبا في الجامع الكبير، فتكون أحاديث معاجم الطبراني مقسومة على هذه الأنواع الثلاثة، ففي معاجم الطبراني الصحيح والحسن والضعيف، وهو كذلك وكلها